نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يعرفون للقرآن قدره ويعرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني بدأها بسورة الإنسان تلك السورة المباركة التي تبين لنا منزلة الإنسان في هذه الحياة أكرمه الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم خلقه في أحسن صورة ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجعل له سورة في القرآن الكريم تسمى باسمه ألا وهي سورة الإنسان التي استمعنا إلى بعض آياتها في هذه الليلة أيها الإخوة المؤمنون وما أجمل أن نعيش في رحاب العلم وأهله فهذه كلمة طيبة مباركة